شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل حديث شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. يشير رحمه الله تعالى إلى القرائن والأمور التي يستعملها أهل العلم بهذا الشأن في ترجيح رواية على رواية، وكشف الغلط في رواية دون رواية، وأي الروايات المحفوظة وأي الروايات المعلولة. يقول لهم طريقة معلومة في ذلك، فليس الأمر جزافا ولا تخرصا، وإنما هو أمور منضبطة معلومة عندهم. كما أنه يشير كذلك إلى أن المخالفة الأصل أنها تعد من القرائن الدالة على وجود وهم أو غلط، ولا يلزم من كل وجه، لكنها قرينة ودلالة على ذلك، فلا بد من جمع الطرق والنظر في الرواة لمعرفة المحفوظ من غير المحفوظ والغلط من غيره. وعندما يقول والغلط هو معنى الخطأ، فالحديث الذي هو غلط أو خطأ لا يمكن تصحيحه بحال، وهذه قاعدة مرارا نكررها، لأن كثير من المتأخرين الآن للأسف الشديد يعمد إلى حديث بيّن السلف أنها خطأ وأنها غلط مروية على الخطأ والغلط، ومع هذا يجمعون الطرق لتصحيحها، يقول وجدنا طريق في كذا وجدنا كذا وجدنا لها شواهد ومتابعات، وكل هذا لا يغني شيئا، فالحديث الغلط لا يمكن تصحيحه. كما أنه يشير أن المخالفة أحيانا تكون بالدرجة وأحيانا تكون بالعدد. بالدرجة يعني فلان ثقة وفلان صدوق، درجة الثقة أعلى من درجة الصدوق. طيب بالعدد، يكون هذا فلان ثقة لكنه خالف 5 ثقات أو 10 ثقات أقل أو أكثر، أيضا هذا يعتبر قرينة تحتاج إلى تثبت ونظر. قد يكون من زيادة الثقة فتقبل، وقد تكون من المخالفة والغلط وهم من الراوي، فالثقة ليس من شرطها أن لا يخطئ، فهو ليس بمعصوم، لكن من شرطه أن يكون قليل الخطأ، وأن الأصل في مرويه الصحة والضبط، وأنه ثبت فيما يروي، هذا في عامة حديثه. قال فما الحجة لك في قبول الخبر الواحد؟ لاحظ الواحد ليس الآحاد، انتبهوا يا إخوان، نبهنا عليه مرارا، لأن بعض من يشرح الرسالة يظن أن الشافعي يتكلم عن إيش؟ عن حديث الآحاد. الشافعي لا يتكلم عن حديث الآحاد، ويتكلم عن الحديث الذي صح إسناده ولم يروه إلا واحد، فيريد أن يقول بأن العدد لا عبرة به هنا، إذا صح الإسناد فالحديث محتج به سواء رواه واحد أو رواه 10، لا فرق في ذلك من جهة الاحتجاج بالخبر. يقول: وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده، وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك قد فرغت منه، ولم أقص بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، فمثلت لك بذلك الشيء لا أن يحتج لأن يكون قياسا عليه. تقدم هذا أن الحديث أصل ولا يقاس، إنما يقاس عليه، يعني يقول: ظننتك أنك فهمت ما ذهبت إليه من قبل بينته، فهو يعيد عليه مرة أخرى، وهذا يبين أن على العالم أن يكون واسع الصدر حليما صابرا على طلابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الطالب إنما هو مسترشد يريد أن يفهم، إلا إذا ضيق عليه جدا فهذا باب آخر. وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. لتقدم. قال: فكيف يكون الحديث كالشارك في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟ يعني كأنه يقول طالما أنه شابهه في بعض الأمور يلحقه به كله بغمته، ولا شك أن هذا خلل في فهم المتكلم هنا. فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمري، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمري دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ يقول الشهادات سبيلها واحدة، فأنت قست على أو أنت مثلت بالشهادات أو ألحقت بعض أمور الشهادات ببعض أمور الرواية والعكس، فينبغي أن تجريها مجرى الشهادة، تجريها مجرى إيش؟ الشهادة. قال فقلت أتعني في بعض أمري دون بعض أم في كل أمري؟ قال بل في كل أمري. قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ قال أربعة، يعني في الشهادة. قال فإن نقص واحدا جلدتهم؟ قال نعم. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال شاهدين. قلت كم تقبل على المال؟ قال شاهدا ومرأتين. قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال امرأة. قلت ولو لم يتم شاهدين وشاهدا ومرأتين لم تجدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم. قلت فترى مجتمعة؟ قال نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها، وفي أن لا يجلد إلا في إلا شاهد الزنا. قلت له فلو قلت لك هذا في الخبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عددها، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يقول مش ما فعلت الآن، أنت لم تجري الشهادة مجرى واحد، لكنك جعلت ضابط للقبول والرد، وهذا ما فعلناه في الحديث. نحن جعلنا ضابط للقبول والرد، طريقة القبول والرد هذه مختلفة، لها طرقها ولها قواعدها. وأنت كذلك لو قبلت مرة شهادة امرأة وجعلتها حجة، مرة رجل وامرأتين، ومرة لا تقبل إلا أربعة، فإنك بعضهم جلدتهم وهكذا، وأنت لا تفعل هذا في كل إيش الشهادات. يقول إذن التصرف مختلف من شهادة إلى أخرى، لكنك جمعتها في معنى إيش؟ معنى أنك تقبلها إذا انطبقت شروطها. ونحن كذلك في الحديث نقبل حديث انطبق شروط الصحة فيه. فقال لو ما احتججت به وحج عليك لا لك. قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا. يقول اتبعت الأدلة هنا، الحديث أفادني كذا والآية أفادتني كذا، فأنا قلت بمقتضى الأدلة. قلت وكذلك قلت في خبر واحد في قبول خبر واحد خبرا واستدلالا. يقول وأنا كذلك، أنا لا أتي من مريات أفكاري ولا أتي بدين من عندي، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا به، الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. وهذا من أصرح ما يرد به على من يزعم بأن الشافعي يتبع رأيه أنه يقيس برأيه، نسأل الله العافية والسلامة. وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزت ولم ولا تجيزها في درهم؟ يعني يقول أيهم أعظم، مسألة الولادة ومسألة الرضاعة، وهي مسائل كبيرة متعلقة بأحكام جليلة جدا في النكاح والتفريق بين الرجل وامرأته، ولا تقبلها في إيش؟ في درهم. قال اتباعا، يعني الدليل هكذا قضى. قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين، هذا اختبار هل هو عنده إشكالية من جهة أصل الاستدلال، ها؟ فهو يباعد في مسألة الاتباع كالقرآنيين مثلا كما هو سيذكر أدلة عليهم، يريد أن يستشف هل في الجملة الأحاديث عندك معتبرة كأصل؟ إذا كانت معتبرة ما في إشكال، يبقى النزاع في ثبوت الحديث من عدمه. يقول شرع في الجزء الثاني الثالث عفوا الجزء الثالث من الرسالة برواية الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ولم يحضر أن يجوز أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون، ولم يكن هذا خلافا للقرآن. قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد، استدلنا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء، بل شهادة النساء يدخلها يا شيخان يدخلها ها الاجتهاد، لأن مبني أيضا على يا شيخان على العدالة، أليس كذلك؟ ألسنا نشترط في الشهادة لا يكون فاسقا؟ تقدمت معنا مسألة الفسق، وهي مسألة يعني تتراوح من نظر عبد إلى آخر، أليس كذلك؟ فهذا يقول أدلتنا في الحديث أقوى من هذه المسألة التي ربما يخطئ فيها الإنسان في هذا الباب، أن يكون الإنسان عدلا في مثله لكنه في الحقيقة هو إيش؟ فاسق وقد خفي عليك فسقه. يقول الضوابط في علم الحديث أقوى بكثير من هذه الضوابط عند القضاة وغيرهم في الشهادات ونحوها. فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشاهد سوى الاتباع؟ قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. قال: فأين هو مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر به لنفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى ولده أو والده أن يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها. يقول: هذه قرينة، هذه المسائل التي تستصحى في مسألة إيش؟ الشهادة عند إيش؟ الظنن. نعم، في مواضع الظنن سواها. هنا في الباب أثر عن علي رضي الله عنه في قبول شهادة القابلة وحدها، لكن الإسناد فيه ضعف، قد رواه الدارقطني في السنة، لكن عليه العمل. وأن رواية القابلة والمرضعة والخاتنة ونحو ذلك هذا من شؤون النساء، أو فيما لا يطلع عليه النساء، هن مصدقات في ذلك، مصدقات في ذلك. هذا خبر امرأة واحدة سنبني عليه إيش حكم إذا كانت عدلة في ديانتها. طيب، قال: وفيه في الشاهد أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحامل له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته، لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه ولده ووالده وغير ذلك ما يبين فيه أو مما يبين فيه من مواضع الظنن. والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم. وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم، فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ضنينا مرة مردود الخبر وغير ضنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. يقول: هذا فرق واضح، الشاهد شهادته هذه ليست لأهل الأرض، واضح، هي شهادة في مسألة معينة تنقضي بانقضاء هذه المسألة، لكن راوي الحديث يروي الحديث وربما يجري عليه هو الخبر مرة أخرى. يعني لو قضينا مثلا قلنا في الحديث هذا جلد 20 يجلد 20 صوتا، روى هذا الحديث أن من فعل كذا وكذا يجلد 20 صوتا أو 10 أصوات مثلا، أليس هناك احتمال أن تدور عليه الدوائر ويقع هو في نفس الشيء فيجلد بهذا الحديث؟ يقول: هنا فرق، الحديث عام للكل وملزم للجميع لراويه ولسامعه إذا صح مخرجه، بينما الشهادة هي التي يدخلها مثل هذا. أما الراوي إذا دخل فيه الطعن بأنه يروي ما يؤيد بدعته ونحذك فهذا متهم لا تقبل روايته أصلا، واضح، هذا متهم لا تقبل روايته أصلا. أما إذا كان من أهل العدالة فروى الحديث فلا نجعله نقول: لا، هذا الحديث ربما فيه مصلحة لوالده، نقول: غدا ممكن يكون فيه مفسدة على والده، نفس الحديث الذي قضي به لوالده غدا ربما يقضى لغيره على والده بنفس الحديث، فليس هناك احتمالية الظنة هنا. قال: وللناس حالات تكون أخبار فيها صحة وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونية ذوي النيات فيها أصح، وفكر فيها هدوء وغفلة ما قل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من حالات المنبهة عن الغفلة. فقلت: لو قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين. كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أول أمور بهم أن يتحفظوا عنها، في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما أنزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام يعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظلمة، وهو وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يقدم إليهم في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. هذا مثال آخر ضربه. يقول في الشهادات يتفاوت حال العبد، فكلما كان العبد يعني أكثر خوفا من الله عز وجل ورهبة منه سبحانه وتعالى، وهذا يغلب في مواطن معينة، مثلا صاحب التقوى هذا أمره مضطرب، لكن بعض الناس ربما يكذب في عامة حال، لكن إذا جاءت فتنة عظيمة أو نزلت نازلة أو رهب على نفسه من سخط الله وغضبه في عمل عمله نحو ذلك، فإنه يكون أقرب إلى الله عز وجل وأحرى إلى الصدق. أو إذا حلف بالله جل وعلا وغلظ عليه الألمان، هنا يكون عنده رهبة أكثر، أو عند حضور الموت، أو عند حضور ذكر الموت ونحو ذلك. يقول هذه حالات تجعل الإنسان أقرب إلى أن يكون صادقا، أقرب أن يكون صادقا. يقول هذا إذا كان عارضا في أهل الشهادة فهو ثابت في أهل الرواية، لأنه قد قدم لهم بشيء لم يقدم إلى غيره وهو النار. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني أمر يتملك عقل الراوي ونفسيته، عندما يروي الحديث يتذكر هذا المقام، أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهو يبلغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الذين وصفوا بالتقوى والديانة والورع أولى بهذا من صاحب الشهادة، أولى بهذا من صاحب الشهادة، لأن المتقي إذا استحضر هذا الذنب العظيم الذي سيقع فيه ثم ما سيقلده للأمة حلال حرام، هذه مسائل عامة ستسري بها الركبان، وسيحل ما ربما إن أخطأ حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، هذه جناية عظيمة على أهل الإسلام، وإن تعمدها فهذه مصيبة عليه في دينه والعياذ بالله. فيريد أن ينبه إلى هذا الأمر بقوله فإن كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها، يعني إذا رأوا حالهم فهي في أهل الحديث من أهل التقوى ثابتة ولازمة لحالهم. ثم ذكر الأحاديث التي تجعل صاحب الحديث إضافة لأنه متقي وصاحب عدالة وديانة، وهناك شيء يخوفه يعني فوق ذلك، وفوق قضية الكذب الذي ربما تعتريه أحوال يكون فيها صادقا، أو العام الذين لا يبهون لكن في مواضع معينة يشتد خوفهم من الله جل وعلا فيبلغون الشهادة على وجهه. يقول أهل الحديث أعلى من هذا وفوق هذا كله، هم أصلا أهل ديانة وعدالة وأمانة ويستحضرون هذه المعاني. لكن هل يلزم من هذا أن تتحد في كل راو عدالة الديانة وعدالة الرواية يا أخوان؟ الجواب لا. ولهذا يذكر أهل العلم وسيذكر المؤلف غفلة الصالحين، هو صاحب ديانة وتقى ورع لكن يغفل، بخلاف ذاك لا يبالي جيد، والكاذب يكذب، لكن هذا لا يتعمد الكذب أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لكن يتوهم أنه ضبط الحديث وحفظه ويظن أنه على هذا الوجه، ربما يجادل فيه وينازع، لكن أصابه الوهم في رواية، أصابته غفلة الصالحين كما يقال، أصابته غفلة الصالحين. روى حديث قال عبد العزيز عن محمد بن عجلان، عبد العزيز دروردي، عن عبد الوهاب بن بخت، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفر الفرا من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى، ومن ادعى إلى غير أبيه. وهذا رواه البخاري وأحمد وغيرهم. يقول هذا حديث مخيف، كيف لصاحب تقوى وديانة يقرأ هذا الحديث ثم يتعمد الكذب أو يتهاون في الرواية وهو يعلم أنه متهاون؟ هذا هنا افترقت مع الشهادة، ليس كذلك؟ قال عبد العزيز أيضا عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، مضمون له مكان في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقد تابع الدروردي جمع من الحفاظ كما عند أحمد وأبي يعلى وابن ماجه وغيرهم، تابعه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي وغيرهم، فالحديث إسناده صحيح. يحيى ابن سليم هذا فيه ضعف يعني فيه سوء حفظ، لكنه روى ما روى الثقات، عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر ابن سالم، هذا يعني ثقة وصدوق، وثقه العجلي ورواه البخاري ومسلم، عن سالم هذا ابن عبد الله بن عمر عن أبي يعني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. أعوذ بالله. وقد تابع يحيى جمع من الحفاظ أيضا، تابعه محمد بن بشر وأبو أسامة وغيرهم كما عند الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبي يعلى وغيره. حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد ابن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث الناس عنه؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. أعوذ بالله، يعني سيتوسد النار، صلى الله العافية والسلام. هذا خبر رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه الطبراني وغيرهم. وأسيد ابن أبي أسيد مختلف فيه وفيه لين في الجملة، أمه لا تعرف، وقيل أسيد ابن علي وقيل أسيد ابن علي، لكنه هنا روى ما روى الثقات. تقدم على هذه القاعدة مرارا أن السلف إذا صح مخرج الحديث عندهم فلا يشكل أن يروه من الطريقة الصحيحة أو من الطريق المختلف فيها، لا إشكال عندهم، لأن الحديث إيش المقصود يا شيخوان؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه القضية. تأتي مسألة الرواية بالمعنى، ينظر هل فيما يحيل المعنى أم أن المعنى قد وصل حصل ما المطلوب المعنى هذا هو المقصود. سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. هذا لا بأس به، رواه أحمد الحميدي وابن أبي شيبة وأبو داود بن حبان في صحيحه. وأصله في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حدث عن بني إسرائيل ولا صدقهم ولا تكذبوه ولا حرج. وهذا أشد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدي إلى أن يبلغ به منتهاه. كذا عندكم يبلغ كذا؟ نعم، أو يبلغ به منتهاه. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفته؟ قيل: قد أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول ذلك عن من حدث به ممن يجهر صدقه وكذبه. يقول: هذا مطلق التحمل، مطلق التحمل لا الاحتجاج. ولذا قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية: ولا تصدقوهم ولا تكذبون. يقول: إذا كان هذا التحمل عن بني إسرائيل ولا يجوز لنا أن نحتج بخبر عنهم نقطع به إلا ما وافق شرعنا أو دل عليه شرعنا. فالقبول إيش؟ فالقبول إيش يا إخواننا؟ قبول تحمل وأداء فقط، لا قبول إيش احتجاج وتثبيت. قال: ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ويقرأ أحد الكاذبين، أدراه مسلم في صحيحه. ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب، لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا، الكذاب الذي لم يتب من كذبه ولم يتبرأ منه، نجعل كل ما يرويه من قبيل الكذب، ولا نقول احتمال يكون صدق، نقول لا، طالما أنه كذاب هذا لا نحمل عنه أصلا الحديث. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب في بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه مما ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. ويفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يؤذن يا أخوان. إذن هنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأذن أن يكذب أحد على بني إسرائيل، فيروي حديث يقول هو كذب ولا يدري هو كذب أم لا، فربما كذب بصدق، والعكس كذلك إذا شهد بالصدق لما لا يعلم أنه صدق ربما يكون كذبا كذلك، هذا من الكذب في الشهادة، فيكون قد صدق بكذب ربما. فيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأعلى أن يفعل به ذلك. وبين بأن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلم مما جاء في الرواية عن بني إسرائيل، قال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ثم ذكر من قبل أحاديث الواردة في خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يجوز له أن يروي على التوهم، إذا توهم يمسك أو يبين وهمه، فإنه أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. أما إذا ظن أنه مصيب فروى لا يسمى هذا كذابا ولا متهما، واضح؟ هذا الفرق بين الرواية سيء الحفظ الذي يظن أن روايته صحيحة، وبين الذي يشك ابتداء، فهذا عليه إذا روى أن يبين شكه، وإلا لا يروي، وإلا لا يروي. الحجة في تثبيت خبر واحد. قال الشافعي: فإن قال قائل أذكر الحجة في تثبيت خبر واحد بنص خبر أو دلالة فيها أو إجماع، فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وعاه وأداه، فرب حامل فقه غير فقين ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الخبر اسناده جيد، أدرى ابن حبان في صحيح رواه الترمذي وصححه، وله شواهد كثيرة، من مسند أنس ومن مسند جمير بن مطعم ومن مسند زيد بن ثابت رواه عنه عثمان بن عفان، لكن حديث حقيقة فيها لين، وهذا من عظيم خبرة المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث، وهو من أئمة الحديث كما تعلمون، ولا ينتقى هذه الرواية، وإلا قد جاء من مسانيد أخرى، لكن هذه الرواية أقوى ما جاء في لفظ هذا الخبر فاختارها رحمه الله تعالى. قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرا يؤديها، والامرؤ واحد، أي المؤدي واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم بالحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظ ولا يكون فيه فقيها. يقول: ليس من لوازم الراوي الثقة أن يكون فقيها فيما يروي، يستنبط ويخرج القواعد والأحكام، هذا لا يلزم. أنتم تعلمون أئمة الدنيا في زمانهم شعبة وابن المديني وأبو زرعة وإما كبار كابن معين وغيرهم، لكن لا يعرف لهم كبير باع في الفقه جيد، يعني في تشقيق الأحكام والاستنباط نحو ذلك، وآخرون برزوا في الفقه ولمعوا فيه ولم يكن لهم كبير شأن في الحديث، أليس كذلك؟ تابع حنيفة مثلا، وهناك من كان بحرا متلاطما جمع الله له بين هذا وهذا كالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وكذلك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وإن كان الثوري أوسع في هذا من ابن عيينة، وهكذا. فيقول: الناس مراكب، لكن القضية هنا في التبليغ للحديث، المقصود العدالة والضبط، هذا هو المقصود، ألا يكون كذابا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ضابطا لمرويه الغالب على حديثه الصدق والضبط. يقول: هذا هو القدر الكافي في تبليغ الدين، بعد ذلك واحد رواه، عشر رواه، مئة رواه، لا يؤثر في ذلك الخبر. كما أن هذا القدر من الحديث دال على إيش يا إخوان؟ على بقاء السنة محفوظة، لأن الشارع لا يحيل على فراغ، جيد، إنما قال: من أحيل على مليء فليحتل، وأي أمر شيء أملى من الكتاب والسنة. الله تعالى عندما يحيلنا على بيان النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا كان ما سيبينه يضيع ولا يحفظ فنحن سوف نحال إلى عدم، وهذا لا يكون أبدا. واضح يا إخوان؟ هذا دليل صريح على أن الله جل وعلا حفظ السنة كما حفظ القرآن العظيم. وهي الحكمة المذكورة في كتاب الله جل وعلا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمغايرة. جيد؟ فآيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأمر واضح بالنسبة للراوي كما أنه أوضح عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يأمر الراوي واحد يحمل عنه هذا الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا سوف يحمل إيش؟ حلال وحرام وأحكام تسفك بها دماء وتطلق بها نساء وتورث بها أموال إلى غير ذلك. ها؟ يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا حملها إلى مبلغ يعي ما يحمل فقط، هذا المطلوب منه. بعد ذلك هو فقيه أو غير فقيه مسألة أخرى، ربما يحملها إلى من وافقه منه، لكن الحامل والمحمول إليه كلهم من يا إخوان؟ من الصحابة ابتداء. انتبه، يعني بعض المغرورين والمفتونين وبعض المبطلين نسأل الله العافية والسلامة ذهب إلى أنه يكون بعض الصحابة من هو أفقه منهم يحتج بهذا الخبر، فنقول ارفق بنفسك. فالفقيه والحامل كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة على درجات ومراتب، على درجات ومراتب، لكن الحديث هذا منطبق تماما على من؟ على الصحابة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني وخير الناس قرني، من كل وجه، خيرية في الديانة، خيرية في الفقه، خيرية في الاستنباط، وأمر الله تعالى باتباعهم. ها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فأمر الأمة جمعاء أن تتبعهم، أن تكون خلفهم يسيرون. قال وأمر رسول الله صلى الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم، هذا حجة من أدلة الإجماع، وسيعقد له باب. والآن يكفرون من يقول بالإجماع، وكفروا الشافعي بسبب هذا السبب، قالوا الشافعي كافر مرتد. لماذا يا علامة زمانك؟ قال لأنه اتبع الرأي فقاس وشرع في الدين حيث احتج بالإجماع، يعني هذا كفر عنده والعياذ بالله. طيب الآن يلزم ماذا يا إخوان؟ يلزم أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ بل والعياذ بالله يلزم أن يكفر القرآن، لا نجر أن يقول يكفر الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. القرآن صريح في القياس، ليس كذلك؟ مليء بالأقيس القرآن، بل نصت الآية صراحة عن القياس في سورة المائدة، ليس كذلك؟ لكن هؤلاء للأسف الشديد ما عندهم إلا الهوى والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، قول وجيه لبعض العلم أنه يؤول بهم الأمر إلى الكفر، وإن كانوا في أصل ليسوا بكفار، خوارج لا أعلم خلاف من الصحابة أنه ليسوا بكفار، لكن يؤول بهم إلى إيش؟ إلى الكفر، لأنهم سيستحلون ما حرم الله، وسيكذبون على الله ورسوله، وسيردون على الله ورسوله أمره، فسيؤول بهم إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الكفر، نسأل الله العافية والسلام. أخبرني سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر، سفيان هذا ابن عيينة، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتي الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أيضا هذا من قوة المؤلف في الحديث، أيضا لأن ابن عيينة كان يروي هذا الخبر تارة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا شيخان هذا مرسل، وتارة يرويه عن سالم أبي النضر عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متصل أليس كذلك؟ فإذا هو أعرض عن الرواية المرسلة واختار الرواية المتصلة وهو يحتج بها هنا. الترمذي صحح الخبر في نسخة، وأكثر نسخ الترمذي يقول فيها حسن، أكثر نسخ الترمذي يقول فيها حسن، وأشار إلى الخلاف في على سفيان بن عيينة في هذا الخبر، وأنه تارة ربما جمع الخبرين سويا، وتارة ربما فصلهما، أي روايته عن المنكدر وروايته عن سالم أبي النضر، وروى الخبر أحمد وابن ماجه وغيره من أهل الحديث. طيب إيش وجه الاستدلال هنا؟ يقول يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أبرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يريد أن يحتج بهذا الخبر على إيش؟ أنا لا عبرة بالعدد هنا، العبرة بالصحة. ولهذا يقول يأتيه الأمر من أمري. ما معنى من أمري؟ يعني ثبت أنه من أمره، صدق أنه من أمره. فطالما أنه كذلك لا تسأل كم من الراوي، واحد عشرة حديث آحاد أم حديث متواتر، لا تسأل هذا السؤال مطلقا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، صح المخرج، فعليك أن تلتزم مباشرة. قال ابن عيينة وأخبر محمد بن كدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مرسلا. وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قدم الرواية ليش؟ التي يحتج بها، الرواية القوية عنده. قال وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله، وهو موضوع في غير هذا الموضع. تقدم يعني أن السنة تحتج بنفسها وتستقل بنفسها عن القرآن في بعض الأحكام، إذا قد تقدم ذكره من قبل. يقول لا يلزم أن يكون النص في القرآن، فنص السنة كنص القرآن، فالمشكات واحدة، والأمر بهذا من هو؟ الله رب العالمين جل الله في علاه. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة، يعني تتردد تذهب وتجي، ما بال هذه المرأة. فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الخبر أيضا رواه مالك في الموطأ وأحمد من رواية عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصارية أخبر عطاء، يعني فيه نوع إيش؟ جهالة في الإسناد المتصل، وهو هنا مرسل من عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته. واصل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصائم في الصحيح محفوظ، لكن أتكلم عن هذه الرواية. قال ألا وإن والله إني لا أتقاك، وهذا مثل حديث إخوان حديث أنس في النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا احتجوا بنفس الحجة، قالوا إيش؟ أي نحن من رجل غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وختم النبي صلى الله عليه وسلم حديث قوله إيش؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب ننظر كيف احتج به. قال وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله، يعني ذكر موصول لكن ذكرناه قبل قليل، لكن لا ولا يصح أيضا الموصول. قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرتيها أني أفعل ذلك دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا أمر بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. لاحظ الرواية عندنا لا نفرق بين امرأة ورجل، بينما في الشهادة الموجودة يختلف فيها الشهادة، هناك الشهادة تقبل النساء في أحوال معينة فقط، أليس كذلك؟ هنا الراوية سواء امرأة أو رجل لا فرق، المهم أن يصح مخرج الحديث. قال وهكذا خبر امرأتي إن كانت من أهل الصدق عنده. أخبرنا مالك عبد الله بن دينار عن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا خبر اتفق عليه. وأهل قباء أهل سابقة من أنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن الصدق، ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكن يفعله إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، يعني يتكلم عن صحة المخرج، بعد ذلك العدد غير مؤثر في الأمر. فهو هنا الآن يتكلم عن الحديث الصحيح، وصف الحديث وشرط الحديث الصحيح يكون رواته من أهل الصدق بقدر النبي بغض النظر عن عددهم، ولا يتكلم عن أحاديث